إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم. ما استطعتم. واسمعوا وأطيعوا. واسمعوا وأطيعوا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه. فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله. إن تقرضوا الله. إن تقرضوا الله قرضا حسنا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا. يضاعفه لكم. يضاعفه لكم. ويغفر لكم. والله شكور حليم. والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أحسنتم ما شاء الله. يلا الآن أنتم تقرؤون لي وأنا التلميذ الذي أعيد. واحد اثنان إلى حرف صاد إلى علامة الوقف. واحد اثنان ثلاثة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا وأطيعوا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا وأطيعوا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. والله شكور حليم. والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله